قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن أجمل المصنف رحمه الله أصول السلف أهل السنة والجماعة، دخل بعد ذلك في ذكر مفصل جملة من مسائلها، وقال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هذا عود على مقدمة المصنف في أول رسالته لما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل المسائل التي عرض لتفصيلها بعد ذلك هي متضمنة في الأصول الأولى التي أجملها، وهي الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ينبه إلى مسلك استعمله المصنف في هذه الرسالة، وهو أنه هنا قال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان، وذكر مسألة العلو. الأصول الأولى وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في الجملة أن عامة المسائل التي يفصلها المصنف من هذه الجملة إلى آخر الرسالة، لك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالله، ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالرسل، ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالكتب إلى غير ذلك. وهذا باعتبار الدلالات المعروفة في الكلام، وأن الدلالات في الكلام ثلاث: دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التلازم. فبمعنى آخر أن العلو مذكور في كتاب الله، ولهذا يقال دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، وهو إيمان بالكتب لأنه مذكور في الكتب السماوية، وهو إيمان بالرسل لأن الرسل حدثوا قومهم بأن الله في السماء إلى غير ذلك. ولك أن تقول وهو إيمان بالملائكة من جهة اللزوم، من جهة أن الوحي إنما جاء به ملك، فهذا من لزوم الإيمان بالملك الإيمان بتصديقه، وأن من تصديقه الإيمان بصدق ما أوحاه إلى النبي أو بعث به إلى النبي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا باب واسع، هذا باب واسع. ولهذا لا تعجب أن ترى مصنف في مسألة يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وفي مسألة بعدها يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله وملائكته، أو هو من الإيمان بالله ورسله. هذا كله مبني على مسألة الدلالات، وأن فيها ساعة عند اعتبارها، ولدي سيما إذا اعتبر دلالة التلازم. هذه جهة في مقدمة مسائل المصنف. ترى أن المصنف هنا أول مسألة ابتدأها هي مسألة العلو، وهذا باعتبار أن هذا الأصل وهو صفات الله سبحانه وتعالى هو أشرف الأصول التي ذكرها في رسالته، فإنه ذكر في رسالته جملة من الأصول كأنه أجملها في قوله وهو مسط في باب صفات الله وهو مسط في باب أفعال الله إلى آخره. فأشرف الأصول التي ذكرها ما يتعلق بالصفات. وقد درج كثير من السلف بل وكثير من متكلمة أهل الإثبات على العناية بتقرير مسألة العلو، وأعني متكلمة الإثبات من يثبت العلو من متكلمة الصفاتية كعبد الله بن كلاب والأشعري وأمثالهما. وإنما درجوا على ذلك لأن هذه المسألة علو الله سبحانه وتعالى تعد أصلا في هذا الباب عند سائر الطوائف، فبثبوتها يلزم ثبوت جملة من الصفات عند أهل الإثبات من السلف وفضلاء متكلمة الصفات هي كابن كلاب والأشعري، وبنفيها عند النفاة كالجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة نفوا جملا كثيرة من الصفات. ولهذا القول في مسألة العلو يعد أصلا باعتبار أن إثباتها يستلزم إثبات جملة من الصفات، وأن نفيها عندما نفاها يستلزم نفي جملة من الصفات، ولهذا هي موجبة طردا وعكسا حسب المذاهب أو المذاهب التي ظهرت عند طوائف من أهل القبلة في هذا الباب، ولهذا عني السلف بها من هذا الوجه. ومن جهة أخرى، ما لهذه المسألة من الشرف في كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة تفصيلها؟ فإن علو الله فصل في القرآن تارة بذكر أنه في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء، وتارة بذكر فوقيته تعالى كقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر علوه كقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالصعود الأشياء إليه أو بعروجها إليه أو بالنزول منه إلى غير ذلك. وهذا المذهب هو الذي تقتضيه الفطرة والعقل والشرع، فنقول إن مسألة العلو وهي محصلها أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائما من خلقه. هذه المسألة دليلها وشاهدها الفطرة والعقل والشرع، واعتبار الدلالات العلمية هذه من أهم المسائل التي حصل فيها غلط، بل لك أن تقول إن أكثر غلط المتكلمين في مسائل الإلهيات والمعرفة عموما هو فرع أو لازم عن غلطهم في فقه الدلالات، ولهذا يجب التنبيه على هذا النوع من الدلالات، خاصة أن الغلط فيها لم يقتصر على المتكلمين أو قدماء المتكلمين، بل دخل على متكلمة الإثبات وبعض المتأخرين من أصحاب السنة. فنقول الدلالات أو الأدلة التي تشهد لمسألة العلو الفطرة والعقل والشرع. العقل دليله ينقسم من حيث الضرورة أو الاقتضاء العقلي، وهو تقسيم معروف عند النظار من أهل المنطق وغيره، وإن كان فيه قدر من النزاع، لكنه هو المحصل من جهة الصواب أن ثمة دلالة العقل الضروري ودلالة العقل النظري. وعليه يمكن أن تقول إن الأدلة باعتبار الإضافة تكون أربعة: إما أن يكون الدليل فطريا، وإما أن يكون الدليل على مسألة ما عقلا ضروريا، وإما أن يكون الدليل عقلا نظريا، وإما أن يكون الدليل نقليا أي شرعيا. والأفضل أن لا يقال شرعي إنما يقال نقلي. لماذا؟ لأن كلمة شرعي يقابلها إيش؟ البدعي أو غير الشرعي. والعقل كما تعرف شاهد له الشرع، والله سبحانه لم يذم العقل في كتابه، لكن إذا قلت إنه نقلي بمعنى أنه منقول، بمعنى أنه منقول فهذا أصدق، فهذا أصدق أن تقول عقلي، أن العقل يقابله النقل، العقل يقابله النقل، هذا أصدق من كلمة شرعي باعتبار أن العقل متضمن في الشرع، ولكن العقل ليس نقلا، إنما هو اقتضاء إدراكي، قد يكون هذا الإدراك ضروريا وقد يكون هذا الإدراك نظريا، ويكون نظريا ولا يسمى العقل في الحالين ماذا؟ نقلا. وإذا وردت بعض صور العقل في خطاب الشارع سمي خطابا عقليا باعتبار وسمي خطابا شرعيا باعتبار كونه آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفطرة، دلالة الفطرة هي معنى من القوة الذي يصطحب مع الإنسان عند وجوده، ولهذا دلالة الفطرة سابقة لدلالة العقل. وتقريب لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه له ودان ونصران ومجسلة، يولد على الفطرة أي على الإقرار بالتوحيد. وهنا يقول أهل العلم إن التوحيد الربوبية مثلا فطري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد، مع أن المولود عند أول ولادته لا يتمتع لا بالعقل الضروري ولا بالعقل النظري، لأن قوة العقل لم تتكون عنده والإدراك، أليس كذلك؟ فدل على أن مسألة الفطرة هي قوة من المعنى الوجودي في النفس الثابت عند الخلق، كما أن الإنسان يولد وله يرث، فهو يولد وفيه إيش؟ فطرة. قد يكون العقل لا يستطيع أن يفقه مدرك الفطرة أكثر من هذا، لكنه شيء قائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مكسانه، مع أنه عند تعوده وتنصره أو يعني تمجسه يكون من قد شهد مدرك العقل لابد. ولهذا لا يمكن أن الأبوين يهودان الصبي إلا بعد ما يكون عنده التمييز العقلي، ليس كذلك؟ حتى يفقه أن هذا الإسلام وهذا يهودية إلى آخره. فإذا هذا دليل الفطرة. عامة الأصول الشرعية هي إما أن تكون دلت عليها الفطرة أو أن الفطرة عند ثبوتها تقتضيها، وفرق بين الجهتين. الجهة الأولى أن تكون الفطرة دلت على طلب هذا الأصل. الجهة الثانية أن تكون الفطرة دلت على قبوله عند طلب الشارع له، بمعنى أن الفطرة تقتضيه. ولهذا عامة التشريع الفطرة تقتضي طلبه ابتداء أو تقتضي قبوله عند طلبه. في الغالب أن عامة التشريع إذا قضى بالشرع فإن الفطرة إيش؟ تقتضيه فلا تنافي. لكن ابتداء هل الفطرة تعين تفصيل مسائل الشريعة؟ لا، الفطرة ما يمكن تعين أن الصلوات خمس، وأن صلاة الضحى ركعتان إلى الزمان، وأن الظهر أربع إلى آخره. يعني الإدراس للتفاصيل التشريعية، نعم الفطرة تقتضي وتطلب التعبد لله في جملة، الخضوع لله في جملة، العدل، لكن تفاصيل مسائل العدل المالية هل الفطرة توصلها قبل وجود الشرع؟ لا. فإذا الفطرة هي معاني كلية من هذا الوجه، إما أنها تقتضي الطلب كاقتضاء الفطرة للتوحيد، ولهذا الأصول الكلية من الدين كالتوحيد تدل عليها الفطرة طلبا، أي الفطرة ترغب في تحصيله، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد تكون الفطرة دون درجة الطلب ولكنها تقتضي الموافقة والاقتضاء عند وجود الشيء تشريعا أو خبرا. هذا ما يتعلق بذات الفطرة. وعليه ندرك أن كمال الله سبحانه وتعالى أو أن التوحيد بما يسميه أهل العلم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن التوحيد إيش؟ تدل على الفطرة أو لا تدل؟ تدل على الفطرة، ولا يصح أن يقال أن الفطرة لا تدل إلا على توحيد الربوبية. هذا الكلام غلط في الشرع وغلط شديد، بل الفطرة تدل على توحيد الله، وتوحيد الله سبحانه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال توحيد الله معرفته وعبادته. فإن قيل التوحيد والعبادة قيل هذا ممتنع، لأن عبادة من لا يعرف ممتنع. الآن رجعت المسألة رجوعا عقليا، هل يمكن أن شخصا يعبد حتى الذين يعبدون الأصنام يعرفون كأصنام أن هذا هبل وأن وراءه مثلا كذا وأن وراءه رجلا صالح؟ المهم أن عنده معرفة معينة أن هذا الصنم الذي يعبده أو من يعبد رجلا صالحا عنده معرفة، قد تكون هذه المعرفة فيها غلط ممكن، المهم أن عنده إيش؟ معرفة معينة، عنده إدراك معين. حتى من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام عنده معرفة معينة، قد يكون هذه المعرفة فيها ضلال، ادعى أن فيه ألوهية أو ما إلى ذلك، المهم أن لديه مدركة عن معبوده، بمعنى أن عبادة غير المدرك ممكنة أو ممتنعة؟ ممتنعة عقلا، لا يمكن أن أحد يعبد من لا يعرف. كون أحد المعرفة تكون صحيحة أو غير صحيحة، ناقصة أو غير ناقصة، هذه مسألة أخرى. فتوحيد الله هو معنى كلي واحد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال توحيد الله معرفته وعبادته. وإنما قسم أهل العلم رحمهم الله التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، أو إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد، من باب التراتيب العلمية. ولهذا يقال إن توحيد الله سبحانه وتعالى سواء كان جهة ربوبيته أو جهة الألوهية أو جهة أسمائه وصفاته، هي من حيث أصله الكلي إيش؟ ثابتة بالفطرة، ثابتة بالفطرة. ولا يجوز أن يقال إن توحيد الربوبية وحده فطري، وأن غيره ليس فطري، وأن توحيد الألوهية والعبادة تشريعي. أحيانا من البعض يستشكل هذا يقول أن الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية. نعم، حتى لو بعثوا بتوحيد الألوهية لا يمنع أن أصله فطري، لأن الرسل بعثوا مع كون أصل الألوهية فطريا، بعثوا لجهتين. الجهة الأولى درء الشرك الذي طرأ على التوحيد، هذه جهة، أي إبعاد الناس عن عبادة غير الله. ولهذا أول الرسل إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يحتج الناس قبل نوح إلى رسول، كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 سنين على التوحيد، كان هناك أنبياء، لأن ثمة إقرارا وإفرادا لله بالعبادة. فإذا الرسل بعثوا من أجل درء الشرك، وبعثوا من أجل تفصيل التوحيد، لأن لا نقول أن توحيد الألوهية بمفصله فطري، هذا لا يمكن، كما قلنا الفطرة لا تدرك المفصلات، وإنما المفصل يدرك من الوحي، وهو قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما هو الإيمان؟ الآن أليست الصلوات الخمس من توحيد الألوهية؟ لأنها قيام تقوم لله، ولأنها سجود، ولأنها ركوع، ولأنها دعاء إلى آخره. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره يمكن بفطرته أن يدرك صلوات الخمس؟ لا، هذا مستحيل، شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من ادعى تشريعا قبل الوحي فهذا مدع على الله سبحانه وتعالى. فإذا تفصيل الألوهية تشريع أو شرعي بخلاف أصل الكلي فهو فطري، وهذا هو الحق. حتى الربوبية وإن كانت الإدراك الفطري في مقاماتها أكثر من الألوهية، إلا أن بعض مقامات الربوبية إيش؟ شرعي. ما معنى هذا؟ معنى أن عندنا من ربوبية الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، أليس كذلك؟ أليس هذا معنى من ربوبيته؟ وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله يقولون التوحيد توحيد المعرفة وتوحيد الطلب، فيجعلون الربوبية والأسماء والصفات جهة واحدة. وجاء من بعدهم أو من قبلهم فقالوا ثلاثة، لأن الجهة التي حصل فيها شقاق عند بعض أهل البدع من ربوبية الله هي مسألة الأسماء والصفات، فخصوها لاختصاصها عند السلف باسم. هذا كله ترتيب علمي لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يفهم أكثر من حقه. فإذا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه من الرواية أليس من معاني ربوبيته؟ جواب: بل هذا من ربوبية الله. طيب هل هذا أدركناه بالفطرة أم لما أخبر بالرسول اقتضته الفطرة؟ اقتضته الفطرة لما؟ لأنه كمال من كمال الله، والفطرة أصلها مبني على الإقرار بكمال الله كأصل كلي. حتى تفاصيل ما يعني حتى لو رجعنا إلى التقسيم الثلاثي وأخذنا موضوع الربوبية على معناها الخاص، أليس هناك مسائل هي داخلة في الربوبية في تفاصيل أفعال الله وقضاءات الله وقدر الله، ومع ذلك لا تعرف إلا بإخبار الرسل؟ من الذي يستطيع أن يعرف قبل خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة؟ هل هذا الفطرة تعلمه؟ لا. بل الكتابة ليست أصلا ضروريا لكمال الله سبحانه وتعالى لولا أن الرسل حدثت بها بخلاف علمه سبحانه وتعالى، فإن العلم فطري أن الله سبحانه بكل شيء عليم، هذا فطرة. لكن تفاصيل الكتابة أن الله كتب وأنه يرسل الملك هذه تفاصيل شرعية الفطرة تقبلها. نعم الفطرة لا تعارض شيء من مجاز الشرائع لا خبرا ولا شيء. المهم أن التوحيد سواء كان جهة الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كله فطري من حيث أصوله، وإن كان مقام الربوبية أظهر في تفصيل الفطرة من مقام الألوهية عند عامة الخلق ليس في نفسه وإنما عند عامة الخلق، لأن ضلال الناس في باب الألوهية أكثر من ضلال الجباب. هذا أمر لا جدل حوله. ولهذا مشرك العرب أي جهة ضلالهم في الربوبية أم الألوهية؟ جهة الضلال عندهم وجهة الضلال عندهم أكثر في الألوهية، ولهذا بعث الله الرسل يدعون إلى توحيد إفراده بالعبادة، لأن أصل الربوبية مسلم عند عامة الناس. لكن لا يفهم من هذا أن مشرك العرب أو غير مشرك العرب كانوا محققين بالربوبية. ليس هناك أمة مشركة تحقق ربوبية الله أبدا، هذا ممتنع عقلا وشرعا. لماذا؟ الآن كل من يعبد الأصنام كمشرك العرب أو قوم هود أو قوم صالح أو غيره من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، أليسوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تجلب كشف الحاجات وقضاء الحاجات وكشف القربات، وأنها تنفع وأنها تضر، وأنهم يستسقون بها ويستشفون بها ويسألون رد الغائب وشفاء المريض؟ مع أنه مثلة رد الغائب وشفاء المريض وكشف الكربة وقضاء الحاجة واعتقاد النفر والضر، هذه معاني إيش؟ ربوبية أو ليست ربوبية؟ فإذا هم صرفوا قدرا من ربوبية الله لغيره. لكن في باب آخر وهو المذكور في قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم، لا شك أنهم في هذا الأصل أن الله هو الخالق هو الرازق. نعم إذا قال قائل إنهم لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تنفع وتضر بذاتها وإنما هي وسيلة، قيل وحتى في عبادتها، وحتى في إيش؟ في عبادتها، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا حتى في باب الألوهية يعتقدون أنها من هذا الوجه، يشركونها شركا مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا كان في طواف المشركين أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا نقول إن مسألة الربوبية كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله أن مسألة الربوبية عامة بني آدم يقرون بها لظهورها من جهة الفطرة عند المسلمين وغير المسلمين، ولكن الإقرار ليس هو إيش؟ ماذا؟ التحقيق. بل التحقيق أن من حقق الربوبية ماذا؟ أقر بالألوهية. وهذه هي طريقة القرآن. والله ما أخبر عن المشركين ولئن سألتهم من باب امتداحهم، إنما من باب إيش؟ إلزامها أن هذا الحق المجمل الذي عندكم وهو الإيمان بأن الله هو الخالق يستلزم التحقيق. وما معنى تحقيقه؟ تحقيق هذا الإيمان المجمل في الربوبية بتقدير الألوهية. ولهذا لا ترى أن أحد حقق الألوهية، حقق ربوبية الله سبحانه وتعالى تحقيقا تاما، إلا ولزمه أن يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا أحيانا بعض طلبة العلم يقول إن توحيد الربوبية وحده هو الفطري بخلاف توحيد الألوهية فبعثت له الرسل. لا، الرسل بعثوا له نعم بتوحيد الألوهية، لكن لا يعني هذا أن أصله ليس. ولهذا اقرأ الحديث، قال كل مولود يولد. طيب ألسنا نقول الآن أن عامة الأمم تقر بالربوبية، أليس كذلك؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فأبواه إذا نقلاه عن الفطرة باليهودية، مع أن اليهودية يقرون بالربوبية، مما يدل على إيش؟ لاحظتم الجهة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي لفظ أو يشركانه، هي قدانه إلى الشرك. وهو كذلك حتى لو لم تصح هذه الرواية التي ليست بالصحيحين فالمعنى مراد، والنبي ذكر مثالات من الديانات. وإلا المقصود كل من خرج عن الإسلام إلى أي دين بأي اسم سمي ولو دينا معاصرا فإنه يقال خرج عن الكفر، مع أنه يقال إن عامة الأديان يقرون بإيش؟ طيب لماذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خروجا عن الفطرة؟ نعم، حتى فطرة الربوبية اختلت، لأن من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته فقد أسقط مقام اقتضاء الفطرة للألوهية ونقص أو عطل اقتضاء الفطرة لإيش؟ للربوبية. ولهذا نقول لا أحد يسلم من المشركين من النقص أو تعطيل بعض مقامات الربوبية. فنعم هم يحققون بعض أو يقرون ببعض مقامات الربوبية كخلق السماوات وأمثالها، لكن عندهم تعطيل لمقامات أخرى كاستقسام بالأزلام، هذا من التعطيل لمقام الربوبية. ولهذا إذا قرأت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن ماذا تجد في قوله؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي المعبودات. طيب لما ذكر رب العالمين بماذا وصفه؟ وصفه بمقام الربوبية أو الألوهية. أكثر الصفات التي ذكرها إبراهيم هي في مقام الربوبية، وإذا مرضت فهو يشفي يطعمني ويسقي. وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الألوهية والربوبية في آية واحدة، الذي خلقني إيش؟ فهو يهدي، هذا اقتضاء الربوبية واقتضاء الألوهية. فإذا هذا هو الصواب في هذا الوجه. وأحيانا البعض يقول إن الشرك لا يكون إلا، يعني قد يعترض البعض ويقول إن الشرك لا يكون إلا وجه في الربوبية. لا، هو الأصل كما ذكرنا أن من أشرك في ألوهية الله فلا بد أن يدخل عليه من الشرك في الربوبية. يكفي أنه يعتقد في معبوداته أنها تنفع وتضر، يكفي أنه يعتقد أنها تشفي. ولهذا الآن حتى من يدعي الإسلام ويقع في الشرك كالطواف والذبح لغير الله وامثال ذلك، ما تجد ان صحيح انه يسجد لغير الله، هذا صرف الالوهيه، لكن يصرف بعض مقامات، لا ينفك عن صرف مقامات من مقامات الربوبيه. حينما يسال صاحب القبر او غير صاحب القبر من معبوداتهم، حينما يساله قضاء حاجه، هل هو الان صرف سجود او ركوع او تشريع معين لغير الله، ام انه اشرك في الربوبيه؟ هذا شرك في الربوبية. فإذا نقول إن المشركين يقرون في الجملة بالربوبية، ولكن عندهم تعطيل لكثير من مقاماته، ولا ينفكون عن مادة الشرك فيه. وأصل التوحيد ربوبية الله وألوهيته سبحانه، فطرية وتفصيلها شرعي. نعم. فالمقصود بارك الله فيك أن العلو من أخص الصفات التي علي السلف بها. والعجب في هذه المسألة ولا عجب من الحق أن المخالفين وهم الجهمية والمعتزلة جميع أقوالهم التي قالوها وجميع أدلتهم التي عقلوا بها هذه الصفة مبنية على فهم باطل لقول السلف. هم ظنوا أن مراد الأئمة والسلف أن الله في السماء أي أنه في سماء مخلوقة، ومن هنا قالوا إن الله ليس له مكان، ومن هنا قالوا إنه منزه عن المكان، ومن هنا قالوا إنه منزه عن الجهة، ومن هنا قالوا إن القول بأنه في السماء وبإثبات العلو يستلزم قدم شيء مع الله. هذا كله فرع عن هذا الوهم. ولا شك أن مراد السلف عليهم رحمة الله أن الله فوق سماواته، وهو منزه سبحانه وتعالى أن يكون في سماء مخلوقة، سواء السماء السابعة أو غير السماء السابعة، فقد قال عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض وعرشه فوق السماء السابعة والله فوق العرش. فمراد السلف وهو مراد القرآن من أنه في السماء أنه في العلو، وفوق السماوات السبع لأنه سبحانه فوق عرشه، وهذا معنى قوله الرحمن على العرش السواء. نعم. ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، الجمع بين مقامي العلو والمعية. وتعرف أن السلف نعوا عن التأويل الذي استعمله أهل البدع، واستشكل بعض المتكلمين المتأخرين أن السلف وقع في كلام المادة من التأويل في مسألة المعية، حيث قالوا في آيات المعية العامة إن الله مع الخلق بعلمه، وفي مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا أن هذا من باب المعية الخاصة ومعناها أو مقتضاها النصر والتأييد. فقالوا إن القول بأن الأولى معناها العلم والإحاطة والثانية معناها النصر أن هذا من باب التأويل، والأمر ليس كذلك، لأن التأويل باصطلاح أصحابه وبمراد أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقليلا، أو خروج من حقيقة الكلام إلى إيش؟ إلى مجازه. وفي هذا السياق آيات المعية ليس هناك خروج عن الحقيقة إلى المجاز ولا عن الظاهر إلى الخفي. ولهذا من قال إن قول السلف في معية الله العامة أن الله معنا بعلمه، من قال إن هذا تأويل، لماذا يرد عليه؟ يرد عليه بجملة، لكننا خص الردود البينة القوية أن يقال إذا كان هذا هو التأويل فما هو الأصل؟ لأن المعتزلة لما قالوا الرحمن على العرش استوى استولى، قلنا هذا تأويل. سيقول لك قائل: لو سميت الاستيلاء تأويلا فما هو الحقيقة والأصل؟ تقول له: الحقيقة والأصل العلو، استوى بمعنى أعلى على العرش. فإذا من قال من أهل البدع إن السلف أول المعية لما قالوا إن الله معنا بعلمه، فقل إذا سميت هذا تأويلا فمعناه أن هذا هو المعنى المجازي للسياق باصطلاح أهل التأويل، أليس كذلك؟ فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ مثل ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره، قال أهل البدع ينزل أمره، هذا تأويل. نقول نحن إن المعنى الحقيقي ينزل ربنا أي نزوله سبحانه لا يقدر. فإذا القاعدة باختصار أنه باتفاق الناس من أهل التأويل وأهل البدع أو من أهل السنة أن التأويل يستلزم ثبوت أو يقتضي ثبوت معنيين، أحدهما الحقيقة أو الأصل أو الظاهر، سمى بأحد الأسماء الثلاثة وهو المتبادل، والثاني إما أن يسمى مجازا أو خفيا أو خارج عن الأصل لقليلا. طيب إذا قال المعترض إن قول السلف المعية لا تحزن إن الله معنا بنصره إن هذا من التأويل، قيل لو إذا سميته تأويلا فمعناه أنه معنى مجازي، فأين حقيقة السياق؟ أين ظاهر السياق؟ أين أصل السياق من جهة المعنى؟ هنا لا مكان عنده إلا أن يقول إن ظاهر السياق أن الله مع أبي بكر ورسوله إيش بذاته، وهذا لا يمكن أن يكون ظاهر السياق. لماذا؟ لأن ظاهر السياق هو المعنى المتبادر ابتداء من جهة اللغة وابتداء من جهة العقل. وهل يتبادر هذا عقلا أن الله بذاته مع الرسول صاحبه، أم أن هذا ممتنع عقلا؟ فلما كان ممتنعا عقلا امتنع أن يسمى حقيقة، امتنع أن يسمى حقيقة. بل المتبادر عقلا والممكن عقلا بل الواجب عقلا هو أن الله سبحانه وتعالى مطلع وحافظ وناصر لنبيه، ولهذا كل معية خاصة فهي تتضمن معنى المعية العام والعكس. كل معية خاصة تتضمن ايش؟ معنى المعية العامة. لا تحزن الله معنى معية خاصة الحفظ والنصر، وايضا ماذا؟ العلم والإدراك والإحاطة. فليس هذا من باب التأويل، هذه جهة. الجهة الثانية ان هذا ليس من باب التناقض، ان الله سبحانه فوق سماواته وانه مع الخلق، لان معيته بعلمه وفوقيته بذاته، وفرق بين معنى الذات وبين معنى العلم. والمصنف هنا قال لا تجبه اللغة، بمعنى ان كلمة مع في لسان العرب تقتضي مطلق المشاركة والمصاحبة بين الشيئين. ثم هل هذه المصاحبة تكون بمعنى الذاتية او بمعنى العلم او بمعنى الابصار؟ ما الجواب؟ اي المعاني الثلاثة لا احد يستطيع ان يحدد، انما يقال ان هذا بحسب ما يوجبه السياق. ولهذا لا تعجب ان بعض اهل البدع في ردهم على السلف يقولون وظاهر ايات المعية ان الله بذاته مع الخلق، كما يقول القائل مثلا ثم يأتيك بقول من أقوال العرب في ذكر للمعية الذاتية، هل هذا ممتنع أن يوجد في لسان العرب؟ لا، لكن السياق العربي المعين يختلف. ولهذا نجد في سياق كلام العرب ليس في القرآن ذكر المعية ومعناها الإبصار، لا العلم ولا المخالطة الذاتية، مثل قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا مثلا، هذه لا ليست إبصارا، ليست علمية ولا حفظا ولا نصرا ولا ذاتية، إنما معناها الإبصار. وتجد في كلام العرب ذكرا لحرف المعية ويراد به الحفظ أو النصر أو العلم أو المخالطة الذاتية. أليس معناها أنه نقول لا يوجد في لسان العرب مخالطة؟ لا يوجد، كلمة ما قد تقتضي هذه، لكن هذا مما يوجبه السياق. والمعية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يلد في مقامها مسألة الاختلاط والحلول، لأن الله منزه عن هذا. هي جهة أن الله منزه، ولكن تقول إنها جهة سمعية عقلية، ومن جهة عقلية أخرى لأن حلوله واختلاطه سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك لأنه ممتنع، فهو ليس منفيا بخبر الشارع، هو منفي بخبر الشارع ولكنه ايضا ممتنع عقلا. نعم. وقوله بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن يعني لا يحتاج إلى تحريف. ولهذا بقدر ما يمكن أن نعبر عن معاني صفاته في العلو وغيره بحروف القرآن والحديث، إلا أن يكون المخاطب يحتاج إلى تفصيل من البيان أكثر من هذا، فيعبر بجمل من فصيح الكلام وبين الكلام الذي ليس فيه إحداث وابتداء وليس فيه إجمال. ولهذا لا يذكر في مقام صفاته سبحانه وتعالى الألفاظ المجملة الحادثة. إذا كان اللفظ مجملا حادثا فهذا يعرض عنه في تقرير عقيدة السلف. ولهذا ينبغي الإعراض عن كلمة ذاتية في المعية. وأحيانا يقع السؤال عنها، هل نقول إن الله معنى بذاته معية علمية فنذكر كلمة بذاته؟ هذه على وفق قواعد السلف وقواعد الشرع والعقل ينبغي أن لا يكون فيها خلاف، لأن عقيدة المسلمين ولأن معرفته سبحانه يعبر عنها بأحرف الكتاب والسنة، وقد يبين مع حروف الكتاب والسنة حروف من فصيح الكلام الذي استعمله الأئمة وحتى لو لم يستعمله، بشرط ألا يكون هذا الحرف الذي لم يرد في الكتاب وفي السنة بشرط ألا يكون إيش مجملا حادثا. وأنت تعرف أن السلف عندهم قاعدة أن الألفاظ المجملة الحادثة محل ذم عندهم، ولا يجوزون استعمالها في أفعال الله وصفاته، أليس كذلك؟ طيب، إذا رجعنا لكلمة ذاتية في المعية خاصة، وإلا تقول الله بذاته فوق السموات، كلمة ذاتية ذات مضافة إلى الله على معنى الصفة أو الفعل أو الوجود نفسه، هل لها أصل في القرآن وفي السنة؟ جواب لا. إذن هي حادثة. إذا ثبت معها المعنى الثاني منع استعمالها. ما هو المعنى الثاني؟ ما هو المعنى الثاني؟ إذن هي ليست من كلمات الكتاب والسنة، ولكن الذي نهى عن السلف عن التعبير بها اللفظ إيش؟ ما جمع أمرين، المجمل الحادث. أما إذا كان حادثا لكنه مفصل هذا لا بأس به، مثل قول بائن من خلقه، هذه ما قالها الرسول وليست في القرآن أليس كذلك؟ لكنها من مفصل الكلام فلا بأس بالتعبير بها. فإذا كل لفظ مجمل حادث، فإذا تبين أن ذاتية من هذا الوجه حادثة. وإن كانت واردة في حديث أبي هريرة في الصحيح لم يكتب إبراهيم النبي إلا ثلاث كلمات تنتهي بذات الله، هذا معنى آخر، بذات الله أي في طاعته ونصرة دينه إلى آخره، لكن الذات المعنى الصفة أو الوجود نفسه لم يرد، فهي حادثة. لكن هل هي مجملة أو ليست مجملة؟ قيل الإجمال إما أن يكون إجمالا من أصل الوضع، وإما أن يكون إجمالا بحسب الاستعمال وطرق الأقوال التي توجب إجمال حرف من الحروف. فكلمة ذاتية إذا استعملت في مقام كقولك الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سمواته، هذا استعمال صحيح وليس صحيحا، وإن كان لفظ ذات حادثا إلا أنه في هذا السياق مفصل لا يحتمل باطلا، بل أريد به تصريح بالحق. لما كان المخالفون يقول نعم الله في العلو ولكنه ليس علو الذات، فاحتاج أو يحتاج أحيانا يقال بالذات. لكن ألا ترى أن لفظة ذاتية إذا استعملت في سياق إيش المعية تكون مجملة؟ تكون مجملة ولا تكون؟ فلا تكون مجملة في سياق المعية، تكون مجملة لأن أصحاب الحلول والاتحاد يعبرون بكلمة الذات أن الله معنا بذاته، فهذه توهم إيش؟ توهم حلولا أو لا توهم؟ كلمة ذات في سياق المعية توهم، فأصبحت من هذا الوجه إيش في هذا السياق المعين مجملة، وهي قبل قلنا إنها لا قبل قلنا إنها حادثة. ففي سياق المعية صارت كلمة ذاتية انطبق عليها أنها مجملة حادثة، فتكون القاعدة إيش؟ أن يعبر بها أو لا يعبر؟ لا يعبر، القاعدة أنه ما يعبر بها. وإن كان يمكن أن تفصل بمعنى من الحق فهذا ليس على باب آخر، نحن نتكلم في الحروف والألفاظ، ولهذا يقال أنه لا يجوز التعبير بهذه الكلمة في سياق المعية لأنها ليست من أصل النص، ولا نبقى به القرآن ولا الحديث ولما تهمه من الإجمال والإشكال. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا ظاهر بإجماع أهل العلم والإيمان. إجماع أهل العلم والإيمان، إجماع العقلاء المؤمنين بحقه سبحانه وتعالى، أي من تبصر عقلا عرف أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون محتاجا لشيء من مخلوقاته. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك. هذا محصل مسألة العلو ما سبق، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائما من خلقه، وهو مع خلقه أينما كانوا مدركا وعليما ومحيطا وحافظا وناصرا لأوليائه والمؤمنين. وأن المخالفين لهذا هم الجهمية ومن سلك سبيلهم من طوائف أهل البدع، وعباراتهم وألفاظهم في هذا شتى، منهم من يعبر فيقول ليس له مكان، ومنهم من يعبر يقول لا داخل عالم ولا خارجه، وهذا تعبير ابن سينا، ومنهم من يقول لا يقال انه داخل العالم ولا يقال انه خارجه، وهذا تعبير مقلدة ابن سينا كالرازي، فرق بين التعبيرين. ابن سينا وامثاله يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، الرازي جاء وعدل في العبارة فقال لا يقال انه داخل العالم ولا يقال انه خارجه، كإثبات نوع من الفرق بين قوله وقول الفلاسفة، ولا في الاصل ان قوله من هذا. وقابل مذهب النهاة من اهل التعطيل مذهب اهل وحدة الوجود وأهل الحلول من غلاة الصوفية المتفلسفة كالتلمساني وابن عربي وأمثال هؤلاء. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. من فقه المصنف أنه ذكر مسألة القرب بعد مسألة المعية من باب ترتيب المعاني العلمية، والفرق بين قربه سبحانه وتعالى وبين معيته من جهة أن الله ذكر معيته عامة وخاصة، أليس كذلك؟ وأما القرب فإنه لم يرد في الكتاب أو في السنة إلا على وجه من الاختصاص بالمؤمنين، لم يذكر مضافا إلى سائر الخلق، ولهذا تقول الله سبحانه وتعالى مع سائر خلقه، أليس كذلك؟ لكن لا تقول إن الله قريب من سائر خلقه. وإذا قيل لما قيل لأن النصوص فرقت بين المقامين، فإن لفظ القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول، فإن لفظ القرب أو حرف القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول، ولهذا ما عبر به في القرآن ولا وصف الله به في القرآن إلا بحق أهل الإيمان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق رحمه. نعم. القرب هنا من هذا الوجه هو قرب خاص. وفي قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب، هذا باتفاق عن العلم قربه سبحانه وتعالى، وياتي ذكر القرب في القران ويراد به قرب الملائكه، فقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فهذا فيه نزاع بين اهل العلم، منهم من يقول انه قرب الله، ومنهم من يقول انه قرب الملائكه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لان المقام هنا مقام عام وهو انتزاع الروح، وهذا ما عني شيخ الاسلام رحمه الله بتقريره، وانه لا يصح ان يقال ان القرب هنا هو قرب الله، بل القرب هنا قرب الملائكه، وهذا هو الذي يقتضيه الاصل والسياق، هذا هو الذي يقتضيه الاصل في هذا الصفه ويقتضيه السياق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من حلق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا يماثل ما ذكر من علوه وكرسيته، فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علو في علوه قريب في علوه. ومن حقق الايمان بهذه الجمله الشرعية العقلية أنه سبحانه ليس كمثل شيء سأل عنه جميع اللوازم التي تعرض لعقول من ضعف إيمانه، ولهذا لا ترى أن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق أجمعين بالنظر، وهذا ما نبهنا إليه في أول الدرس، وهو ما يسمى بدليل العقل النظري. لما أمر الله سبحانه جميع الخلق بالنظر، وإنما أمر بالنظر من استدعت حالته هذا، بمعنى أنه صار عنده تعذر في مقام الفطرة، يعني دخل فطرته وعقله الضروري قدر من الفساد، فهنا يؤمر بإيش؟ باستعمال العقل النظري، لأن العقل النظري يستعمل فيه القياس الوسط، بخلاف الفطرة والعقل الضروري ليس فيها مادة من الوسط أو القياس. ولهذا جاء قوله تعالى مثلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فمثل هذا النظر هم ينظرون في شيء لا يدرك إلا بالنظر. هل هذا المقصود لما قال سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ هل لأن الشيء الذي نبه إليه لا يدرك إلا بالنظر كما فهمت المعتزلة؟ لا، الشيء الذي نبه إليه مدرك بأصل الفطرة وبدليل العقل إيش؟ الضروري. ولكن من اختلت فطرته أو مدرك العقل الضروري عنده يؤمر بالنظر. ولهذا غلط الأئمة طريقة المعتزلة الذين قالوا أول واجب على المكلف النظر، قالوا لأنه تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل إيش؟ ممتنع. فإن قالت المعتزلة إن الله أمر بالنظر، قيل أمر بالنظر في حق من سقط عنده مقام العقل الضروري والفطرة، وإلا فأصل مدرك العقل الضروري والفطرة أن الله سبحانه وتعالى له الربوبية وله الألوهية وله الكمال إلى آخره.